توقفنا عند نقطة انهيار الأحلام والاصطدام بالواقع، يعني المرحلة العملية. قلنا سواء شخص حرفي بيجيد صنعة أو تعلم صنعة معينة أو حرفة، أو شخص أنهى تعليمه سواء معهد، كلية، دراسات عليا، أيا كان، بتبدأ مرحلة المرحلة العملية، الحياة العملية، اللي يكون لي إذا كان صنايعي بيكون لي ورشة، بيكون لي مصنع، بيكون لي وهكذا. الآخر بيكون لي مكتب محاماة، لي مكتب هندسي، أيا كان، كل واحد وطموحه. فبداية الحياة العملية، الأمل في تكوين مستقبل وغيرها من الأمور، الشاب بيبدأ يحصل عنده نوع من اليأس، تمام، وفقدان الأمل في أي نجاح ممكن يحققه، سواء في السفر، سواء في الزواج، سواء في مشروع، سواء في يكون لي منزل، يكون لي سيارة، أيا كان، كل ده بيتحطم على صخرة الواقع المر.